قال: والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله، كما عبدت اللات والعزى ومناة وغيره. ومر معنا في أول الكتاب العلاقة بين الوثن والصنم، هل هما مسمى لشيء واحد؟ وقلنا الصواب أن الوثن أعم من الصنم، لأن الصنم يكون على صورة معينة، والوثن يدخل فيه ماذا؟ القبر، يدخل فيه القبر. فكل صنم وثن من غير عكس، كل صنم وثن من غير عكس. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. روى مالك، إمام مالك رحمه الله تعالى، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. قال هنا أي روى مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة وأحد الحفاظ. قال أحمد: مالك أثبت في كل شيء، يعني من غيره. وقال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: وروى عن جماعة، يعني مالك، من التابعين، وروى عن جماعة من التابعين نافع وغيره. وعنه الشافعي، يعني أخذ عنه، والأوزاعي، وخلق كثير. خلق تنوين هنا ليل التكثير. ولد سنة 93 ومات سنة 79 بعد 100. روى هذا الحديث في الموطأ عن زيد ابن أسلم عن عطاء مرسلا، ومرسله ثقة، مرسل يعني الذي أرسل ثقة، وتم خلاف بين العلم في قبول المرسلات. قال: ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد حسن، إسناد حسن، وسنده قال هكذا: من تقبل زيادته، يعني في سنده من تقبل زيادته، أو أسنده من تقبل زيادته. قال: وله شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة. قال في التيسير شيخ سليمان: فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات، عند من يحتج بالمراسيل والحديث ثابت عنده. وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواء، وهو ممن تقبل زيادته، وهو ممن تقبل زيادته. قال: ولذلك قوله هنا: وسنده من تقبل زيادته، لعل سنده وهو من تقبل زيادته، لأنه في الأصل كذلك. الشيخ بن قاسم منه رحمه تعالى اعتمد أولا على تيسير عزيز الحميد، فلخصه مع الزيادات فتح المجيد وقرة العيون، هذه الثلاثة اعتمدها أصلا، جعلها أصلا، مع أنه زاد من إبطال التنديد وغيره، لكن هذه الكتب الثلاث هي الأصل عنده. ولذلك إذا قورن بينه وبين قرة علم حل وجد تم تناسبا كبيرا بين الكتابين، وكذلك التيسير. فقول: وسنده من تقبل زيادة، وهو من تقبل زيادته. قال هنا: والموطأ اشتهر في عصره، عصر إمام مالك، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك. أو كما قال، يعني في زمنه، لأنه قبل ماذا؟ قبل الصحيحين، قبل الصحيحين، حين تكون مقيدة هذه الجملة، مقيدة، وإلا البخاري مقدم لا شك. قال: فإن حديثه أصح من حديث نظرائه، موطئات التي ألفت وصنفت في ذاك الزمان أحسنها وأجودها وأصحها موطأ مالك رحمه الله تعالى. قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، أصله يا الله، يا الله، حذفت يا النداء لأجل بداءة بسم الله، وعوض عنها الميم دل على الجمع، كأن الداعي قالوا جمع قلبه في الدعاء على الله تعالى، وكانت الميم في الآخر لأجل بداء بسم الله. لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا، هذه تسمى ماذا؟ لا دعائية، هي لا ناهية، لكن تأدبا إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى لسيما في باب الدعاء تسمى ماذا؟ لا الدعائية، لا الدعائية، حينئذ من باب الأدب. وإلا الأصل هي ماذا؟ هي جازمة الناهية، ولذلك تجزم لا تجعل إسكان اللام، ما الذي أسكنها؟ وجوده لا، حينئذ لا هذه تجزم، لا تجزم، فإذا جزمت حينئذ هي الناهية، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا لا الناهية، فدل ذلك على أن هي في الأصل، وهذا الذي هو مضطرد عند النحاة، لام الأمر والدعاء، لا في النهي والدعاء، هكذا قال ابن الجرون، لام الأمر والدعاء، هذا من باب التأدب فقط، لا في النهي والدعاء، الدعاء في الموضعين ليس من لسان العرب في أصله، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب الأدب مع الله تعالى. ولو قال قائل هي لا الناهية لا إشكال فيه، لكن من باب الأدب يقول لا الدعاء. إذا لا هذه دعائية دعائي، ولذلك يلزم الفعل بعدها، ولا وهي من خصائص الفعل المضارع، لا تدخل على غير. تجعل أي تصير قبري وثنا، لما جاءت جعل هنا بمعنى صيرة، حينئذ تحتاج إلى مفعولين، تحتاج إلى مفعول. تجعل أنت يا الله، إذا الفاعل هو أنت الله عز وجل، قبري وثنا، وثنا هذا بالنصب على أنه مفعول ثاني، وقبري هذا مفعول أول، ولم تظهر الفتحة لماذا؟ لكونه مضافا، لكونه مضافا إلى يا متكلم. إذن قبري هذا مفعول أول، وثنا هذا مفعول ثاني، يعبد هو أي القبر، إذن فعل وفاعل يعبد، وأبهم الفاعل هنا لماذا؟ لأنه ليس معينا، أي عابد كان في أي زمن كان على أي وجه عبده، ففي إطلاق وفي عموم. وجملة يعبد هذه صفة لي وثنا، صحيح؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات، وهذه الصفة حينئذ تكون ماذا؟ وثنا يعبد، كاشفة، نعم، ليست للاحتراز. اللهم لا تجعل قبري وثنا، لو اكتفى هنا لعلمنا أنه كان وثنا بسبب ماذا؟ بسبب عبادته. قال يعبد، هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. انتبه، إذا قيل وثن معناه عبد، أنه عبد، وإلا ما صار وثنا إلا بالعبادة. وأما كونه وثنا ولا يعبد، حينئذ استوى ماذا؟ استوى كل جدار مع جدار عبد من دون الله تعالى، واستوت كل شجرة عبدت مع غيرها. كلما رأيت شجرة قلت هذه ماذا؟ وثن. كلما رأيت جدارا قلت ماذا؟ هذا وثن. كلما رأيت حجرا قلت هذا وثن. صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ لكن الذي يميز هذا عن ذاك هو ماذا؟ الذي عبد بالفعل حينئذ يسمى وثنا، وما لم يعبد لا يسمى وثنا، لا يسمى وثنا. قال وثنا يعبد صفة لوثن وهي كاشفة. قال هنا المحشي: خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته ذلك، كون قبره يعبد، كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فرغب إلى ربه بالدعاء، سأل الله عز وجل رغبة في أن يستجيب دعاءه، فرغب إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب الله دعاءه فصان قبره. تبه هنا القبر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عند العابد، لا يكون عند القبر، قد يعبده في بلاد أخرى، يستغيث به، عبده ولا عبده، يسجد له وهو بعيد عن قبره مستحضرا له عبده. وإنما المراد هنا ماذا؟ ألا يكون قبره معبودا، ألا يكون قبره وثنا. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد عبده من عبده، واضح هذا؟ فليس المراد هنا أنه لم يتعلق أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعلق به قلنا استجاب الله دعاءه، حينئذ لا يقع الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا باطل ليس بصحيح. معناه كل من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون شركا، وصح ما يستدل به الصوفية ومن شكله، بأن كل ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أو يقع من جهة التعلق والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون شركا، لأن الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا، هنا مناط الدعاء هو القبر ذاته ألا يكون وثنا، وقد يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بوجه آخر، هذا المراد من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وقد استجاب الله دعاءه فصان قبره، فلم يكن وثنا يعبد من دون الله تعالى، وأحاطه بثلاثة جدران كما مر معنا بالأمس في كلام القرطبي رحمه الله تعالى، هذا هو المشهور من كلام العلمي، وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. هو ليس بقريب، بمجرد وجود الجدران بعيد، الذي يقف على شبكة اليوم مثلا هذا بعيد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأصل له إذا وقف في ذاك الموضع ما زار النبي صلى الله عليه وسلم، ما زار القبر أصلا، ولذلك منعها بعضهم أنه لا يتصور زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران بعيدة عن ماذا؟ عن القبر ذاته، فالذي يقف لا يقف على القبر إنما بعيد عنه، حتى غدت أي صارت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة، صيانة بمعنى الحماية، صانه أي حماه. إذن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون وثنا يعبد من دون الله تعالى، لأن الله تعالى قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصانه عن ذلك. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد يشرك به فيستغيث به من يستغيث، حينئذ يكون ماذا؟ يكون واقعا في الشرك الأكبر باستغاثته بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، هذه فائدة أخرى، فائدة أخرى بمعنى ماذا؟ قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن نفهم من هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور قد تكون أوثانا، صحيح أو لا؟ إذن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام، بل كذلك القبور تكون ماذا؟ ها، تكون معبودة من دون الله تعالى. هذه فائدة عظيمة من هذا الدعاء الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن القبور إذا عبدت صارت ماذا؟ صارت أوثانا. فكل قبر عبد، لأن هذا الدعاء محل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا قبر غيره، فإذا كان كذلك فإذا تعلق متعلق بقبر صالح حينئذ نقول ماذا؟ قد عبده، صار وثنا، وثنا يعبد من دون الله تعالى. قال فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل على أن الوثن هو ما يباشره العابد، يباشره العابد، الوثن ما يباشر العابد، يعني يتوجه إليه مباشرة من القبور والتوابيت التي عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها حتى اتخذت دينا يضلل من أنكر عبادتها، كما هو معلوم، من أنكر عبادتها صار ماذا؟ صار خارجيا وصار تكفيريا في قديم الزمان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، أسباب الذرائع بمعنى واحد وتقاربان، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده وأن العناية بالتوحيد وصيانة التوحيد، وهذا كل مأخوذ من الكتاب والسنة، من علم ذلك علم لماذا نهى عن الصلاة إلى القبور، جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغة لا تفعلوا لا تتخذوا إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه، لاحقة. إذا النجاسة نجاستان، نجاسة حسية ونجاسة معنوية، والمعنوية هذه تتفاوت، أعظمها أشدها نجاسة الشرك. قال: لأجل نجاسة الشرك اللاحق بمن عصاه، فإن هذا وأمثاله صيانة منه صلى الله عليه وسلم، حماية لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك، وغضب لربه أن يعدل به سواه. يعني النهي عن الصلاة في المقابر وإلى القبور إنما هو لصيانة التوحيد، لأنه يفضي إلى عبادة أصحاب القبور. من لم يقل بهذا فهو بعيد عن مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. أو كذلك، وقد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان، رائحة إيمان. ولقد أبدى صلى الله عليه وسلم وأعاد وحذر من ذلك حتى في النزع سدا لذريعة الشرك قبل وقوعه، وتحذيرا للناس منه. وقد طبق العالم اليوم، طبق العالم اليوم يعني الشرك في زمانه وكذلك في زمان المصنف. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام كثير فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني عموم الشرك في زمانه حكاه في مدارج السالكين وأصرح منه في إغاثة اللهفان، أورده الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة. قال: وعادت الجاهلية الأولى بل زادوا عليهم دعاءهم في الشدائد واعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله عز وجل، فإن لله وإنا إليه راجعون، يعني عاد الشرك كما كان. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد عظمة غضب الله على قوم اتخذوا أي جعلوا وصيروا قبور أنبيائهم مساجد، إما بالبناء عليها وبالصلاة عنده. قال المحشي: أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليهم ولعنه، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد، تصير أوثانا تعبد. وفيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وفيه تحريم البناء على القبور. اشتد غضب الله على قومه، إذن محل غضب، فدل ذلك على أنه منكر وأنه محرم. قال: وفيه تحريم البناء على القبور والصلاة عندها وأنه من الكبائر. وكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللفظ لأنه مهم لمجرد الوهم منع منه الإمام مالك رحمه تعالى، يعني كرهه. وكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر. زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث هنا لا تجعل قبري وثنا يعبد، فخشية من أن يفهم منه أنه موافق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع منع منه الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة وحسما لي للباب، حسما لي الباب. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف: وفيه أنه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، يعني جائز الوقوع، ودل ذلك على أنه قد يقع مع غيره عليه الصلاة والسلام.